بعض الناس يقول إذا كان الرجم حقا لما لم يذكر في القرآن؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في القرآن آيات محكمة وآيات منسوخة، والآيات المنسوخة على أقسام ثلاثة: ما نسخ تلاوة وحكما، وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وما نسخ تلاوته وبقي حكمه. كل هذا مذكور مفصل في كتب الأصول، في كتب علوم القرآن، ويعرف ذلك أهل العلم. هذه واحدة. ثانيا، يا أيها المسلم، إنك مأمور بأن تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما أنك مأمور بالعمل بالقرآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق ووحي، وهو الذي قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لو عملت بالقرآن وحده فإنك ستستحل بعض المحرمات. الله جل جلاله في الطعام حرم علينا أمورا أربعة، فقال جل من قائل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أربعة محرمة حصرا في القرآن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا الحمر الأهلية. الحمر الأهلية حرمها يوم خيبر، وحرمها يوم الفتح. ولا تجد مسلما يستحل أن يأكل لحم الحمار الأهلي. من أين أخذه وليس في القرآن ذلك؟ الله جل جلاله حرم علينا نكاح سبع من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع. قال لنا بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لا يجوز لك أيها المسلم أن تتزوج امرأة وتتزوج معها خالتها أو بنت أختها. لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها أو بنت أخيها. كل المسلمين يعرفون ذلك، وليس موجودا في القرآن، ما عرفوه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الرجم، ما ينبغي أن يشوش ذهن أحدنا بأن الرجم قد نسخت آيته. لو فرضنا أنه ما نزلت آية في الرجم أصلا، لا محكمة ولا منسوخة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وفعله الذي تعدد حين رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم المرأة التي زنى بها العسير، وكذلك فعل أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، حجة قائمة بذاتها.